الأخت لينا مسعود تقول: المرأة التي تصلي القيام في بيتها، ما هو المقدار الذي تصليه ليصدق عليها أنها قامت ليلة؟ أكمل للمرأة أن تصلي في بيتها كما ذكرت الأخت لينا في سؤالها. أما المقدار فالأمر في هذا واسع، فإن صلت العشاء ثم صلت الفجر كلا من العشاء والفجر في وقتها، ثم صلت ركعتي العشاء البعدية، نافلة العشاء البعدية التي هي آخر السنن الرواتب أداء، ثم صلت ما كتب الله لها أن تصلي، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فتصلي مثنى مثنى، سواء صلت ست ركعات، ثماني ركعات، عشر ركعات، وأوترت بواحدة، كل ذلك خير، وتسمى والحالة هذه أنها قامت ليلها. وحسن أن تسأل المرأة مثل هذه الأسئلة التي تغلب على طبيعتها، في أنها لا تذهب إلى المسجد، وإن كان ذهابها إلى المسجد فيه خير كثير. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله